يقول الإمام مسلم رحمه الله وهو يورد الأدلة على ما ذهب إليه من أن أهل الحديث وأئمتهم إذا روى الراوي عن شيخه وكان هذا الراوي غير مدلس وروى عن شيخه بصيغة العنعنة فإنهم يحملون ذلك على السماع. وأما ما يراه الإمام مسلم رحمه الله من قول مستحدث أن لا بد أن يثبت اللقاء بين الراوي وشيخه ولو مرة واحدة، يعني يرد في الحديث ما يشعر بأنهما التقيا، وعلى ذلك يحمل العنعنة على الاتصال وعلى السماع. وقد رأى الإمام مسلم رحمه الله أن هذا القول قول محدث مخترع، لكن جل علماء الحديث لم يقروا مسلما على ما ذهب إليه، بل نسبوا هذا المذهب إلى الإمام البخاري رحمه الله وإلى الإمام علي بن المديني. والإمام البخاري في كتابه أو في كتبه ككتاب التاريخ الكبير والأوساط والصغير وفي غيره من الكتب كثيرا ما يعل الرواية إذا لم يقف على سماع، فيقول فلان عن فلان لكن لا يذكر سماعا، يعني يروي عنه بدون أن يذكر أنه سمع، فيعتبر عدم ذكر السماع قرينة وعلامة من عدم اتصال أو لعدم اتصال الخبر. إلا أن الإمام مسلم رحمه الله أورد بعض الأمثلة التي تؤيد الرأي الذي ذهب إليه، وهو أنه نقل عن بعض علماء التابعين وبعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض المخضرمين ممن عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رووا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يصرحوا بالسماع، بل كانت صيغة التحمل عندهم هي العنعنة. ولم يقف رحمه الله على حالة تثبت أنهما التقيا، وإنما كل ما دلت عليه الأحاديث لقاؤهما أو اجتماعهما في عصر واحد. يقول مع ذلك أهل العلم تلقوا هذه الأخبار وصححوها وعملوا بها وأجازوها ولم ينقروا فيها عن سماع أو عن لقاء، وإنما اكتفوا بالمعاصرة. هذا ما أورده الإمام مسلم كأدلة يؤيد بها مذهبه. والذي يبدو لي والله أعلم أن ما ذهب إليه مسلم رحمه الله رأي قوي، حيث ساق الأدلة ولم يعترض عليه بواحد منها أو على واحد منها بأنه ثبت فيها السماع، لكن ربما كان هذا في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله لقرب عهد الناس بالرواية، لأنها من رواية التابعين عن الصحابة أو من رواة المخضرمين عن الصحابة، لكن في الأزمان المتأخرة وخصوصا عندما شاع بين الناس أمر التدليس والإرسال وظهور العلل، ربما كان ذلك هو الذي حملهم على أن يتتبعوا ولا بد من أن يثبت عندهم اللقاء، والله أعلم. وكنا قد وقفنا فيما درسناه من كلام الإمام مسلم رحمه الله حيث يقول قال: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهو إما من التابعين أو تثبت له الرؤية، بالرؤية يثبت له الصحبة، لأن المراد بقوله رأى النبي أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال صغره. قال: وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد روى عن حذيفة يعني ابن اليمان وعن أبي مسعود الأنصاري البدري وعن كل واحد منهما، يعني مجتمعين ومفترقين، حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع، ذكر السماع منهما. قال: ولا حفظنا، والقائل هو الإمام مسلم، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه شافها حذيفة وأبا مسعود رضي الله تعالى عنهما، وإنما كانت الرواية بالعنعنة. لكن غلب أهل العلم جانب السماع لمعاصرتهما. قال: ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شابا حذيفة وأبا مسعود رضي الله تعالى عنهم بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع من أحد من أو عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما بضعف فيهما، بل هما وأشباههما عندما لاقينا، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها، يروون استعمال ما نقل بها، يرون بل فيهما بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها، يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت به من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى عنه، أي فيكون هذا الرأي الذي نسبه إلى من أشار وبين مذهبه يعني خلاف ما عليه الجمهور. قال: ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها، وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا. إيش عندكم؟ ها؟ ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. قال: وهذا أبو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين ومن المخضرمين، قدم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين، وهؤلاء الذين نسميهم بالمخضرمين، هلم جرى ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، يعني مع أنهم أدركوا كبار الصحابة، أدركوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ومن أدرك هؤلاء لا شك إنه يدرك عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم، لأن هؤلاء يمثلون طبقة صغار الصحابة. ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهم وذويهم، يعني وأمثالهم، أو وذويهما وأشكالهما وأمثالهما، قد أسند كل واحد منهما، يعني كل من أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال: ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبي، يعني التقيا بأبي، أو سمعا منه شيئا، أي فهذا مثال يدل على أن أهل العلم قبلوا روايتهم والموجب لهذا القبول هو المعاصرة، حيث لم يرد ما يشعر بأنهما التقيا. قال: وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية، يعني من المخضرمين، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا. وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، أي مثله، كل واحد منهما روى عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. قال: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وأسند قيس بن أبي حازم، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. قال: وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وصحب علي رضي الله تعالى عنه، عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثين. وعن أي أسند عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال وقد سمع ربعي أو ربعي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني جاء في تصريح بالسماع. وروى عنه قال وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال وأسند النعمان نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا. قال وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا. قال وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، أي بل كل الروايات جاءت بالعنعنة، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعيني. قال وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكينا في توهين الحديث بالعلة التي وصفها أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلفا، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. هكذا ختم رحمه الله مقدمته، وما ساقه من أمثلة ضربها لا شك إنها منحصرة في رواية التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه الروايات وإن جاءت بصيغة العنعنة فهي تدلنا على أمر أشار إليه بعض أهل العلم، قالوا إن الناس في الرعيل الأول وقبل أن ينتشر الشك في الرواة وقبل أن تظهر بعض العلل في الرواية كتدليس المدلسين أو كإرسال الراوي الخبر ولم يسمعه ممن فوقه لأنه لم يدركه، وكان الأمر في بداية الرواية، تساهل أهل العلم في ذلك، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار وفي الحسبان أن هذه الثلة من التابعين الذين رووا عن الصحابة دون أن يذكروا سماعا ودون أن يظهر لنا لقاء، هؤلاء التابعون قد وثقوا وثقهم الأئمة وما أذر عنهم تدليس، ولذلك حملت عنعناتهم على السماع. لكن هل يمكن للإمام مسلم رحمه الله أن يسوق أمثلة في صغار التابعين وأتباعهم؟ هذا ما يظهر لي، والله أعلم، أنه غير ممكن لأحد سببين: إما لأن جل روايات المتأخرين ينصون فيها على السماع، أو يريدون فيها ما يدل على اللقاء، وبهذا لا ينطبق، لو لا تنطبق هذه الأمثلة على منهج الإمام مسلم، أو إن هؤلاء الرواة استطاع المحدثون واستطاع علماء الجرح والتعديل أن ينقروا في رواياتهم ويعرفوا ما ثبت فيه اللقاء والسماع وما لم يثبت، وما روي متصلا وما روي مرسلا منفصلا. فلذلك لم يعد هناك موجب لتتبع هؤلاء الرواة. نعم. ها؟ هذه مشكلة من المشكلات التي يعني أثارها بعض طلبة العلم، وقالوا: هل مسلم كان يقصد البخاري في الرد، أو أنه يقصد غير البخاري؟ بعضهم ذهب إلى أن مسلما كان يقصد البخاري، وبعضهم يقول لا، لأن الإمام مسلم عندما ألف كتابه فرغ من تأليفه سنة 250، ولم يلتقي بالبخاري إلا بعد سنة 250، فإذا لم يكن قصد البخاري قط، ولم يكن يعني له معرفة بالبخاري حتى يعرف شرطه ويناقشه ويرد عليه. وجل من تكلم في هذا الموضوع يقولون إن الإمام مسلم رحمه الله إنما قصد في كلامه هذا علي بن المديني الذي هو شيخ الإمام البخاري، لأنه كان يرى هذا الرأي، كان يرى هذا الرأي. وعلى كل حال أهل العلم حرصوا على أن يلطفوا الجو ويهدئوا من هذا الخلاف الناشئ بين مذهب البخاري ومذهب مسلم. بل إن كثير من أهل العلم قالوا تتبعنا كتب مسلم فوجدنا جل من اختارهم مسلم في الرواية يروون عن شيوخ ثبت لقاؤهم. يعني مسلم رحمه الله وإن تبنى هذا الرأي الذي رآه لكنه لم يعمل به، وعدم العمل به لا لأنه رجع عنه، ولكن لأن الروايات التي اختارها للاستدلال بها وفق شروطه، وهي اتصال السناد والعدالة والضبط وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، مكنته من أن يجمع أحاديث لم يتوفر فيها أن راويا سمع أو أن راويا روى عن شيخ له دون أن يثبت لقاء أو أن يثبت سماع. بل جلها جاء فيها التصريح بالسماع، أو قامت القرائن والأدلة في إثبات اللقاء بين التلميذ والشيخ. وعليه يكون ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله من دليل هو أمر تنظيري ومسألة يعني من حيث مبدئية، قضية تناولها من حيث المبدأ ولم يلزم من هذا التناول أنه عمل بها رحمه الله. كنا وقفنا في متابعة كلام الإمام النووي لهذه المسائل، وانتهينا إلى تقسيم الإمام مسلم رحمه الله للخبر، وأنه ينقسم إلى قسمين: خبر متواتر وخبر أحاد، وأن المتواتر كما قلنا ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب عادة، وأنه يستند إلى أمر حسي، وأنه لا بد أن يتطابق التواتر في طرفيه ووسطه. ثم قال: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، يعني أي شرط يختل من شروط المتواتر يسمى. فقد يروى الحديث برواية جمع عن جمع، لكنه يختل ذلك في أحد أطرافه، كان يكون الحديث في أول إسناده فردا. ويضرب أهل العلم المثل في ذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث إنما رواه عن عمر علقمة وتفرد به، ولم يصح عن أحد رواه عن عمر غير علقمة، ورواه عنه محمد بن إبراهيم التيمي أو يحيى بن سعيد، ثم رواه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم انتشر الحديث بعد ذلك. فالحديث من حيث انتشاره في كتب الحديث وروايته يعتبر كالمتواتر، لكنه نزل عن هذا الحد لأن التواتر كان في أحد طرفيه ولم يكن في كلا الطرفين. ومن هنا سماه أهل العلم أو ألحقوه بخبر الآحاد، وجعلوا خبر الآحاد على أنواع: ما تفرد به واحد عن واحد يسمونه الغريب، وما رواه اثنين أو ثلاثة عن اثنين، أو اثنين عن ثلاثة يسمونه بالعزيز، وما رواه ثلاثة أو أكثر لكن يمكن حصرهم، ويمكن يعني جمع الوقوف على رواته وحصرهم، وهذا الذي يسمونه بالمشهور، يسمونه بإيه؟ بالمشهور. وكل هذه تمثل خبر الآحاد. سواء كان الراوي له واحد، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، ماذا يفيد؟ أهل العلم على أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، بل ذهبوا إلى أنه يفيد العلم الضروري. أما خبر الآحاد بكل أحواله فإنه يفيد العلم الظني. قال: واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يلزم العمل به ويفيد الظن، لأننا متعبدون بهذا الظن، متعبدون بهذا الظن. العلم كما مر بنا ينقسم إلى قسمين: علم النظري وعلم ضروري. العلم الضروري هو العلم البديهي، يعني القضية التي يلتقي الناس فيها ولا يحتاجون إلى استدلال عليها. أما ما وصل إلى درجة اليقين لكن بعد استدلال وإقامة أدلة، هذا الذي يسميه أهل العلم بالعلم النظري، العلم النظري. وكل منهم علم يقيني، فاليقين وصف للعلم النظري والضروري. قال: ويفيد الظن ولا يفيد العلم، يعني القطع، وأنه لا يجب العمل، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن خبر الآحاد الذي يرتقي إلى درجة الظن إنما يستفيد الظن من الأدلة العقلية لا من الأدلة الشرعية. ونحن نعرف يعني من قواعد المعتزلة المشهورة التي مرت بنا مسألة التحسين والتقبيح، هل هو عقلي ولا شرعي؟ قضية درسناها في كتب التوحيد وعرفنا منهج المعتزلة في ذلك، وهذه من نتائج ومن آثار هذا المذهب. لكن الذي عليه الجمهور أن خبر الآحاد يكتسب العلم الضروري من الأدلة الشرعية، حيث إن الله تعالى أمرنا بأن نأخذ ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا رأينا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والاقتداء به أمر أمرنا الله به، وهو مما ثبت بالدليل الشرعي. هذا ما أراده بقوله وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. قال وذهبت القدرية والرافضة، طبعا المراد بالقدرية إذا أطلق يراد بهم الذين ينكرون القدر، وهم طائفة أيضا من المعتزلة، وهكذا الرافضة لأنهم يذهبون في مسائل الأصول مذهب المعتزلة، وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به يعني بخبر الآحاد. ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع يعني من العمل به دليل الشرع. كل هذه آراء أشار المؤلف إلى أنها هي من مذاهب أهل البدع. قال وذهب طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل، أي لا من جهة دليل الشرع. وقال الجبائي من المعتزلة لا يجب العمل بما رواه، لا يجب العمل يعني بخبر الواحد إلا بما رواه اثنان عن اثنين، لأنهم نزلوا الرواية منزلة الشهادة، فكما أنه لا يحكم إلا بشهادة اثنين كذلك لا يقبل الخبر إلا برواية اثنين. وقال غيره لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة. وطبعا هؤلاء يستدلون بأن الله تعالى اشترط ولم يقبل في أمر اللعاني إلا إيه؟ إلا أربعة شهداء حتى يثبت الحكم. قالوا وكذلك الأخبار التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح نسبتها إليه إلا إذا شهد أربعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعله. وكل هذا يتنافى مع مذهب أهل السنة والجماعة الذين اكتفوا برواية واحد عن واحد وفرقوا بين الرواية والشهادة. ها؟ ما نسان؟ طبعا هو استندوا في هذا الى اللعان، قالوا لان الله ما يقبل ان يقام او ان يدفع تدفع تهمة القذف الا اذا يعني إلا إذا ما يقبل منه دعوى الزنا إلا إذا أقام 4 شهداء. فلما اشترط الشرع 4 شهداء كذلك اشترطنا في الرواية أن يرويها 4 رواة. هذا في نظرنا يعتبر قياس مع الفارق، لأن هناك فرق بين الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرجل الواحد إلى قومه فيأمرهم وينهاهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما بلغنا كان بلاغ واحد. ففرق بين الرواية والشهادة. وقال غيره لا يجب العمل إلا بما رواه 4 عن 4. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنه يعني خبر الواحد يوجب العمل، وقال بعضهم يوجب العلم. إيش الفرق بين يوجب العمل ويوجب العلم؟ هذه قضية أيضا من القضايا الأصوليين. يقولون إذا ترجح عندنا الخبر ووصل إلى مرحلة الظن الراجح يجب العمل به، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها من الأوامر والنواهي ورواها عنه أصحابه، قد يرويها واحد من الصحابة أو 2 أو 3، فرواية 1 عن 1 أو 1 عن 2 أو 2 عن 1 كلها تعتبر في دائرة خبر الأحاد، لكنها ما دام الرواة ثقات والسند متصل والرواية لا تتعارض مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي أقل ما تفيد الظن، وإذا بلغت مرحلة الظن يجب أن نعمل بذلك. أما أنها تفيد العلم بمعنى أنه يحصل في نفس الإنسان الراوي يقين أن النبي قال ذلك، يكون الأصل في خبر الآحاد لا يفيد هذا لاحتمال النسيان ولاحتمال الغلط، كل هذه احتمالات ترد على خبر الواحد. لكن علماء الحديث رحمهم الله قالوا نعم، القاعدة الأصل أن خبر الآحاد يفيد الظن، إلا أنه في بعض الأحيان يحتف بخبر الآحاد من القرائن والأدلة ما ترتقي به من درجة الظن إلى درجة العلم. قال ومن ذلك الأحاديث التي أخرجها الشيخان في كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، الأحاديث فيها مقطوع بها. لماذا قطع أهل العلم بها واعتبروها تفيد العلم؟ قالوا لأن الأمة تلقتها بالقبول واتفقوا على أن ما جاء فيها صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن اجتماع الأمة معصوم، وما دام أن اجتماع الأمة معصوم إذن فالخبر الذي اندرج تحت هذه العصمة يفيد العلم القطعي. لكن هل هو بديهي؟ نقول لا، وإنما هو علم نظري. إلا الأحاديث المتواترة، ما جاء من أحاديث متواترة في الصحيحين فهي أيضا تتميز بأنها تفيد العلم الضروري، تفيد العلم الضروري. قال: وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، يعني إلى أن خبر الآحاد يوجب العلم. وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن، يعني العلم النظري دون العلم البديهي. وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وذلك كما قلنا لتلقي الأمة لها بالقبول. وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول، يعني الإمام النووي تكلم عن هذه المسألة في المقدمة التي كتبها على صحيح مسلم، قال: وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة، وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر، يعني الذي يقول إن خبر الآحاد لا حجة فيه هو أكثر الأقوال بطلانا، وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر. فلم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله، يعني يبعثها يحمل الكتاب واحد ويذهب به، إذن هو خبر آحاد. يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لقوم يبلغهم فخبره خبر آحاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صنيعه دلنا على أن خبر الآحاد يعمل به. قال: وآحاد رسله يعمل بها، ويلزمه النبي صلى الله عليه وسلم العمل بذلك. قال: واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون، فمن بعدهم، يعني من الأمراء والأئمة، ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به. وهذا كثير كما مر بنا في أمر علي في أمر أبي بكر رضي الله عنه، لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثها فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله ولا أحفظ لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن أستشير وأسأل الناس. فلما سأل قام رجل وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وشهد له صحابي آخر بذلك، وشهادة الاثنين لا تزال خبر آحاد. فقضى لها النبي صلى الله عليه فقضى لها أبو بكر رضي الله عنه بالسدس. ها؟ ماني فاهم. كلتاهما سواء. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا واستخدم هذا، وسيمر بنا في كتاب الإيمان حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ ثم قال له: أسألك بالذي خلق السماوات والأرض، هل أرسلك الله؟ ثم بعد ذلك سأله: قال إن رسولك الذي أرسلت إلينا يزعم أنك تقول كذا وأنك تقول كذا، وكانت الرسالة شفوية. ما والنبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتب كما مر بنا إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى النجاشي وغيرهم، فاستخدم الرسالة المخطوطة. قال ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه بالقضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم وانقياد المخالف لذلك، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه. والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به أي بخبر الواحد، فوجب المصير إليه. وأما من قال يوجب العلم، يعني من يقول إن خبر الواحد يوجب العلم، يقول فهذه مكابرة، لأن خبر الواحد في أصله إنما يفيد الإيه؟ الظن. أقصى ما يفيده يفيد الظن، لاحتمال النسيان والاحتمال الغلط والاحتمال الكذب. لكن إذا احتفت به القرائن ترتقي به إلى درجة الإيه؟ درجة العلم. وأما من قال يوجب العلم فهو مكابرة للحس، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله أعلم. هذه المقدمة التي ذكرها. ثم قال قال مسلم رحمه الله حكاية عن مخالفيه، نقف عند هذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ما نسأنا قول الراجح؟ ها؟ الظن هو الراجح، الظن هو الراجح. يعني نحن عندنا إذا تساوى الخبر بين القبول والرد يسمى شك، فإذا ترجح أحدهما سميناه ظن الراجح.